يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إجارة كلب الصيد أو مبادلته بغير المال؟ مبادلة لا بس، لأن هذا ما هو بيع، وأما التأجير فلا يجوز مثل البيع، لا يجوز. نعم.